يعني مصوبة إليه، ولو قعد ينجح ينجح كده بقدره يمكن تجيله عين تأسفه ولا بتاع، فربنا عامل له تميمة كده إيه تحوش عنه الإيه الإيه. ولذلك يقول لك الخوف من أن تتم النعمة على إنسان. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة على إنسان تؤذن بزوالها. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة وأنت ابن الأغيار وفي دنيا الأغيار، ما دام أنت ابن أغيار وفي دنيا الأغيار والنعمة تمت لك، وما دام أنت في دنيا الأغيار يبقى تغير، تبقى التغير من تمام النعمة يجي بإيه؟ بإنها تنقص. يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تيجي تقول دي ربنا عاملها فسوقة، ده ربنا عملها، وتقول لهم مثلا اللي زعلان يا شيخ ده الولد كان ناجح كان الأصف ما شفتيش قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه مرض ولا مش عارف ايه، نقول له انت عارف امتنع من ايه، وبعدين تيجي الاحداث ان الولد قعد مده مريض كده، وبعدين العيال زملائه الطايشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم، وما تقول لا شوفي بقى الحكايه دي ازاي، شوف النعمه الله. يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير؟ التفكير في ملافاه الاسباب الضاره ياتي بالعقل الكامل، والتفكير في الاشياء التي ليس لها سبب ياتي من الايمان. الايمان لازم ترد كل حاجه الى حاجه، يبقى انا عايز العقل ولا مش عايزه؟ يبقى عايز العقل، ما تستروش بقى بحكايه الايه محتاج بالخمر. يبقى عشان العقل يبقى سليم، لانه هو اللي بيجيب حركه مين الحاجه. طيب والبغي، البغي نعرفه انه مجاوزه الحد ظلما او كبرا ومخيله. ايه يعني ظلما او كبرا ومخيله؟ ظلم انك تاخد حق الغير، حاجة الغير، لما تاخد حاجة الغير وتحرمه من ثمرة عمل يذهب في العمل، يقول لك طب انا هقعد اعمل منظيم ياخدوه، يبقى عمله يبقى على قدر مين؟ على قدر طاقته، بتنتهي الايه المسألة. نقول لازم ايه، ما فيش حد يبغي على حد في ايه، قال لك لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله. هو العرض مش يجي من الفواحش، عمال لك وهي كل فحشة تجيب اولاد حرام، ما هي في فواحش ما بتجيبش، ما بتجيبش اولاد حرام. يبقى اذا بقي العرض، عايزين نصود العرض، يبقى لا بغي لاحد على محارم احد، كلام على الأرض. طيب ادي والنفس، ما تبغيش على حياته عشان تهدمها بالقتل. طب والماء، ما تاخدش ثمرة عمله وكفاحه بغيا وايه وظلما. اذا مظاهر البغي كتير، مظاهر البغي، ولذلك اجمع كلمة هي البغي. ومن البغي ان تأخذ سلطة قسرا بغير حق، تأخذ سلطة كده وتحطها قسرا بغير ايه. قال لك هو في واحد ياخذ سلطة قسرا وبحق؟ تقول له ايه، من الممكن اذا كنت انت مثلا انسان ركب بزورق وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع ومش عارف ايه، وانت انهر في قيادة الزورق في الرخاء اهو الربان سيئة وخلاص، لكن لما قامت الضجة عايزة ايه، وانت فنان في هذه تقوم تضرب على ايد مين ده وتمسك انت الدفة وتدير سياسة المسألة، يبقى انت خدتها قهرا ولا لا، انما لامر ايه مفروض عليك. والاسم والبغي بغير الحق، هو فيه بغي بغير حق وبغي بحق، نقول له طب امسكها بقى كده. لما الحق سبحانه وتعالى وايه، وجزاء سيئه مثلها، وهو جزاء السيئه يبقى سيئه فيبقى حسنه، ام قال لك لا هي سيئه بالنسبه للواقعه عليه، لانه لما عمل سيئه واختلس مال وجيت ضربت على ايده وخدت منه المال تبقى انت عملت فيه ايه، لان انت عملت فيه ايه ما يتعبه كما فعل. ولذلك وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير لايه، لهو خير للصابرين. طيب فيه بغي، لما يجي واحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت، قال لي عندك قوه، تذكر ان فيه اقوى منك، فزي ما بغيت وخدت على غير حقك وخدت ده عشان يبقى حقك، لا هيجي بغي ايه، بغي عليك من اقوى ايه، من اقوى منك. وأن تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله وهو في إشراك ينزل الله فيه سلطان؟ ما هو وأن تشركوا بالله يبقى أكن في إشراك ينزل الله به سلطان، ده محال. واللي هينزل من غيره ولا هو بقى هو هيشرع الشرك ليه؟ فهو عايز الوحدانية يبقى ما يشرعش. يبقى إذن محال أن يكون ذلك من مين؟ من الإله الذي نعبده لا شريك له أن ينزل إيه؟ شريكا ويدي هو إيه؟ البرهان على أنه إيه شريك، لأن من خصائص الإيمان أن ينهي هو هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النقلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الآيات الأخرى برضو جمعت هذه الأشياء إنما في إطار إيجازي ومع المقابل. مثلا يقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء. إذا الفحشاء ديا جابها طهارة الأنسان، لكن جاب الحاجات الثانية المنكر والبغي. يبقى البغي نص عليه في الآيات والفحشاء نص عليها أيضا، لكن الذي اختلف إيه؟ الاسم بس. أم قال لك انظر إلى المسألة في إطار قولك المنكر، هل المنكر عند الشرع؟ أم قال لك لا، ما ينكره الطبع السليم. وكيف يكون الطبع السليم حاكما؟ قال لك وغير السليم أيضا يحكم أنه منكر. إمتي؟ إذا كانت المعاصي تعود عليه هو بالضرر يقول أعوذ بالله ده منكر ده إنما إن كان هو بيوقعها على الغير يبقى مش ممكن. يبقى عايز تاخد حكم تاخده إمتى؟ إذا وقعت عليه هو يوم يضطر نقول إنه إيه؟ إنه منكر. يبقى المنكر ما أنكره العقل الفطري والطبع الإيه؟ السليم. تقول له طب والعقل اللي مش فطري وطبع سليم؟ قال لك برضه هيجي عليه وقت إيه؟ ينكره، بس إمتى؟ إذا وقعت آثاره عليه. رجل مثلا يبيح لنفسه ان يفتح اعينه على عورات الناس، بتلذذ من الحكايه دي. نقوم تعيش ساعه ما حد بقى يفتح عينه على عورته ولا بنته ولا مش عارف ايه، ازاي اشمعنا بقى منكر هنا؟ لابد ان تجعل للمنكر حدا يشملك ويشمل ايه ويشمل غيره، ولا تنظر الى الامر تكلف به انت وحدك، وانما انظر الى الامر المكلف به الاخرون. احنا قلنا زمان ان مثلا ربنا حرم على انني اسرق من جيب الواحد ده، ظاهر الامر انه قيد حريتي في السرقه وانا عايز اسرق علشان اعمل اللي انا عايزه. تقول لا، ما تنظرش على انه حرم عليك السرقه، انظر ايضا الى انه حرم من ملايين الناس ان يسرقوا منك. يبقى لازم تشوف، ويقتل انه حدد بصري من انه يتمتع بحسن ماشي قدامي. قل له لا، هو كما حرم نظرك من ذلك حرم انظار الناس جميعا ان ينظروا الى محارمك. يبقى اذا فيه مكسب ولا مش مكسب؟ وبعد ذلك يقول الحق بعد ما قال الحق حلل كذا الطيبات والزينة وحرم كذا، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل امة اجل. ياه، ولكل أمة أجل، نص قرآني تثبته قضايا الوجود الواقع. الذين سفكوا وظلموا وأعراض نهكوها وخذوا الأموال وعملوا أدام ذلك لهم، ما تعرفش جت لهم المسألة ازاي. لو كان خصومهم عايزين يعملوا فيهم كده ما كانوش يقدروا يعملوه، لان بتيجي حاجات سماويه حاجات ايه. فقال لك اوعى هذه الامور لسلامه المجتمع، فان رايتها في مجتمع اوعى تيأس، لان لكل امه اجل، لكل امه مده ونهايه. احنا في اعمارنا احنا دي العمر البسيط بتاعنا شفنا كم امه وكم اجل كتير، امه كذا وراحت ومش عارف ايه، وامه كذا وراحت ومش عارف ايه. الله، اذا فكل طاغيه يجب ان يتمثل هذه الايه لكل امه اجل، فاذا جاء اجلهم ما يستاخرون ساعه ولا ايه ولا يستقدمون. بس الاجل المضروب ده عند مين؟ عند ربنا الله. طب وليه بيسيبه وبعدين يعمل له اجل؟ ام قال لك لان الباطل والظلم ان ما عضش الناس عضه جعلتهم يصرخون لا يستشرفون الى الحق، انما ساعه ما يجيلهم حاجه ان ما عضتهمش. فاذا العضه دي بتعمل، لذلك احنا قلنا ان الالم وسيله العافيه، لان الالم معناه بيقول لك ايه، الحكايه دي مش طبيعي، شوف نفسك، شوف نفسك. اذا فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي، الامم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف ايه، يبقى لها جبروت وطغيان واو الاخر، الاطمئن اوعى تيأس، دي معموله لايه؟ لفتره. الفتره دي عشان ايه؟ عشان يجعلك تستشرف الى الحق، تستشرف الى جناب الله فتلوذ به وحده. ولذلك اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي لم يجدوا الا مين؟ الا واحة الايمان بالله، ففروا الى بيته حجابا، والى مساجده عمارا، والى قراءة قرآنه ذكرا. لو نظرنا الى هذا نقول الطاغية مهما عمل لابد ان يسخر ربنا الخدمة دينه، لان في ناس لولا العرضه اللي حدثتهم دي ولا كان يلتفوا ربنا ببال. احنا نعرف في واقع حياتنا وناس، يمكن كل واحد منكم يعرف، ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان، فلما ايه جات له عرضه كده من ظالم ابتدى ما يلاقيش ملجا الا ربنا. ويبقى الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت قدمت لدين الله ايه، ده انت قدمت لدين الله عصبية من غير المتدينين بدين الله، زودتهم شوية. ولو انك تعلم ما يأتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك الى ان ذلك نصر لدين الله لما صنعته انت. نعم. فبيقول ولكل امة ايه اجل، يعني نهاية. ولذلك تنظر الى التاريخ تجد الدول اللي خدت عنفوانها والامم اللي خدت سياده على الشعوب، طب ما دام خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقويه كده، ايه الخيبه اللي جات لها من الضعاف؟ ايه اللي خلاها تعمل الاجل يقوم يجي يعمي بصائرهم في تصرف، يقوم يخلي الضعيف يعمل ايه؟ يروح متغلب، وبعد ذلك ينتهي. تلتفت تلاقي ده التاني الفرع المش عارف الرومان الانجليز المش عارف الالمان، كل واحد جات له ايه فترة، وبعد ذلك امتنع. فإذا جاء أجلهم، لما يجي الأجل ما تقدرش تأخر. ليه؟ أم قال لك لأن أنا مش في إيد التوقيت، ده التوقيت في إيد مين؟ قيوم الكون. طيب معلش ما تقدرش تأخر، إنما ولا يستقدمون يعني إيه؟ طب هو لما يجي هذا لا نقدر أقول يبقى قدام؟ أم أنك لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرونه ساعة ولا يستقدمون هم نفسهم ما إيه ما يستقدموش. يبقى ما دام له أجل يبقى لازم إيه يحافظ عليه. لكن هنا كلمة ساعة بقى لا، أم أنك الساعة دي لها اصطلاح عصري الآن، وأنها معيار زمني لضبط المواقيت، واليوم مقسم الى 24 ساعة، لكن اقل من الساعة الايه الدقيقة، واكبر من الساعة اليوم مش كده، واقل من الدقيقة الثانية، ومن يدري يمكن يجيلبوا آلات ضبط علشان الثانية نفسها تقسم الى الايه زي الاشياء. الله. اذا المقياس بتاع الساعة دي كان المفروض فيه انها لاقل الزمن في حياة مين؟ في حياة مش هي الساعة بتاعت الايه النهار. وقد تطلق الساعة على قيام القيامة، يسألونك عن الساعة أيان إيه؟ أيان مرساها. يا بني آدم، ثاني يا بني آدم، ما دامت المسألة كده، أنا حللت لكم الطيبات والزين، وحرمت عليكم المسائل الخمسة دي، وعملت لكم نظام عشان سلامة مجتمعكم، وما تنغروش إن لما يكون أمة ظالمة تيجي ولا فئة ظالمة تيجي، إنها برضو هتنتهي. يبقى خدوا المسائل في إطار هذه المقدمات. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاستقبلوه استقبال المتلهف عليهم. لإيه؟ لأنه هو اللي حيعلن لي ما أحله الله لي من طيبات الحياة وملاذها، ويبين لي ما حرم الله عشان مجتمع يبقى إيه؟ يبقى كان المظنون إنك أنت ساعة ما يجي الرسول أنت اللي تتلهف وتيجي تقول له إيه؟ مش هو يقعد يتحايل عليك؟ لكن من رحمة الله أنت تتأبى والله يلح عليك بالآيات والبينات والمعجزات وإلى آخره، علشان أنت إيه؟ عشان تاخد اللي بإيه؟ اللي بيصلحك. ده أنت إذا نبك أمر في عافيتك تروح تلح على الطبيب وتدور عليه وتشوفه إن كان مش عارف يعمل، أنت اللي بتلح. فكان مقتضى العقل إننا إذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في إدارة حركة الحياة أن نعمل إيه؟ إننا نتلح، مش إننا عاديه. أم قال لك الطيبون أهل الفطرة السليمة يتلهفون، ولذلك بمجرد ما يقول إن الرسول يقول له تعالى ده أنا بدور عليك من زمان آمنت بك، قعد يقيس الإيه؟ قولوا بأنه رسول بماضيه معه، وجد إن ماضيه سليم أمين مخلص ما ارتكبش أبدا أي حاجة. أدي الفايدة من إيه؟ من أنفسكم. ما جاب لكوش واحد ما تعرفوش، لا جاب لكم واحد من إيه؟ من أنفسكم. يبقى فيه أنس، ويبقوا منتم عارفين من تاريخه المتقدم موقعه منه. ولذلك هل الذين آمنوا برسول الله أول الأمر انتظروا إلى أن يتلو عليهم القرآن والمعجزات ويجيب لهم الآيات؟ ما الأمن به ليه؟ قال لك بسوابق معرفتهم لا، وسوابق معرفتهم لا لأنهم معيشينه، وما دام معيشينه يبقى عارفين كل ايه. ولذلك ستنا خديجة لما قال لها انا خايف لا يكون انا بيجيني كذا ولا كرئي من الجن ولا بتاع، فبقى اسرعت الى ورقة بن نوفل لانه عنده علم بالكتاب، وقعدت تسأله وقالت له هي قبل ما تروح لورقة ايه؟ قال له مش ممكن، مش ممكن انك لا ايه انك تصل الرحم وتحمل الكلب تعين على نوائم الحق وتكسب المعدم. ايه هو ده؟ مش ممكن. المقدمات دي ما تديش ان يجي لك حاجة ابدا. ده المقدمات دي تدل على انك في حفظ الله والعادي، لانك كنت مستقيم السلوك قبل ان تنبأ وقبل ان توجد رسول. فبعد ان وجدت ما كذبت على الناس، فهل معقول من لا لم يكذب على الناس ان يكذب على الله؟ ولذلك سيدنا ابو بكر بمجرد ايه ما قال له أنا رسول قال له إيه؟ قال له صديق. قال له صدقت. ولذلك في بعض الآثار وإن كان فيها كلام يقول إيه؟ كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرسي رهان، يعني زي ما يكون ماشيين في خير قبل بعض كده بنتنافس في الخير، فسبقته إلى النبوة فاتبعني، ولو سبقني إلى النبوة لاتبعته. مما يدل على ان الاسوة. يبقى دي فايدة الرسول من ايه؟ من انفسكم او من جنسكم البشري. طب ومن جنسنا البشري؟ قال لك عشان توجد الاسوة بيه، لانه لو جاء لنا رسول ملك ويقول لنا اعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا وقالكوا اسوة بيه، كان الرد يبقى بسيط. طب واحنا نقدر نعمل ازاي؟ ده انت يا ملك، انت ملك مفطور على الخير. لكن لما يجي من جنسنا وبشر صالح ان يكون منه الخير وصالح ان يكون من الشر، تبقى الاسم ايه؟ الاسم موجوده ولا لا؟ ولذلك من غبائهم يقول لك وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. شوف الغباء بقى. الله بقى انتوا زعلانين اللي بعته بشر، طب كنتوا عايزينه يبقى ايه؟ ملك. طب الملك كيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف من طبعكم؟ ولو جعلناه ملكا ايه اللي هيخليكم تشوفوه؟ هنخليه يتشكل برجل، وما دام تشكل برجل تبقى المشكله هي هي ولا مش هي هي؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اللي جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسول. قل ردا عليهم رد منطقي، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى الاسوه ايه؟ ادي معنى رسول من ايه؟ من انفسهم. ما اقتحمناش وجودكم التكليفي وجبنا لكم واحد مش منكم عشان تكونوا عارفين تاريخه، ما جبناش من جنس اخر، بل جبناه من ايه؟ من جنسكم انت عشان تكون الايه؟ الاسوه. يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي. شوف التعبير بكلمه يقصون عليكم اياتي، كان يقول يتلون عليكم اياتي زي ايات اخرى، انما جاب يقصون. ليه؟ لان القصص ماخوذ من ماده القاف والصاد المضاعفه، وده ماخوذ من قص الاثر. قص الاثر الراجل اللي بده يشوف مثلا حاجه انسرقت، وبعد ذلك يشوف الاقدام ويمشي يشوف كده ده راح فين، ويمشي يقص القدم يقص الايه. اذا اللي بيقص الاثر ده يقدر ينحرف كده ولا زي الاثر ما يقول له يمشي؟ زي الاثر ما يقول له يمشي. اذا يقصون عليكم اياته ملتزمون بما جاء لهم، لا ينحرفون عنه كما لا تنحرفون انتم عن قص الاثر حين تريدون الايه؟ المؤثر في الاثر. يقصون عليكم ايه؟ اياته. فمن اتقى؟ احنا قلنا التقوى معناها ان تجعل بينك انت وبين شيء يضرك وقايه. يبقى من الايه؟ التقوى من الايه؟ من الوقايه. طيب الشيء اللي يضرني هعمل بينه وبيني وقايه. لما يقول اتقوا النار يبقى كلام سليم، لان انا هجعل بيني وبين النار ايه؟ من العمل الصالح اللي يرد عني لهيب النار ده. طب واذا قيل اتقوا الله؟ فالله. طب هنا اتقوا النار وهنا اتقوا الايه؟ تكاد تكون متقابله. نقول له اتقوا الله اي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله، لانكم انتم حمل جبروت ربنا، ولذلك بان تلتزموا الاوامر وتلتزموا ايه؟ كل النواحي. طيب فمن اتقى هنا تعمل ايه؟ اما ياتينكم رسل منكم. تتقي تعمل ايه؟ تتقي انكارهم او الجحد او الالحاد بهم. اياك ان تفعل ذلك، لانهم جايين لانقاذك، وما دام جايين لانقاذك انت زي المريض، وما دام زي المريض يجب ان تتلهف على الطبيب الذي جاء لايه؟ ليعالج. فمن اتقى واصلح، اصلح طب اصلح دي تدل على ان كان في شيء غير صالح فجعله صالحا. نقول له لا، اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رقى صلاحه الى اعلى. فيه بئر بنشرب منه، عين طلع من الميه، سيبها تؤدي مهمتها، ما تردمهاش، ما ترميش فيها قذرات، ابق الصالحة على ايه؟ صلاح. كونك بقى تيجي تقول الله ما يدي عرضة ان يجي سيلي ايه؟ يرميه. طب نعمل ايه؟ ام قال لك نعمل لها حلق عشان يمنع السيل انه ينزل، او انت زدت الاصلاح ايه؟ صلاح. انت ما زدتوش، انت اردت ان تبقي صالحة صالحة، اردت ان تبقي الايه؟ الصالح صالح. انت بنروح نشرب من الايه؟ نشرب من الميه. نقعد بقى العقل البشري يفكر، ويفكر في ظواهر الوجود، يوم يجد في الوجود ساعه ما ينزل مطر كتير كده يبقى هو نزل على الجبل، لكن ما يفضلش على الجبل، ينزل للوادي، مش فضل على القمه ده، نزل لمين؟ ويتنه يعلى يعلى يعلى بحيث لا يعطي الأعلى إلا إذا اقتنع الأدنى. ما يعطيش الأعلى إلا إذا إيه؟ فخذ منها نظرية الأواني المستطرة، وقال لك بقى بدل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب، ما يلا نعمل خزان كبير ونرفع المية دي فيه ونعمل أنابيب كده، ونبقى كل واحد عوز مية يبقى زاد الصلاح صلاح ولا لا. الآفة في الدنيا هم الذين يقول الله فيه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن لما تعمل أي حاجة لازم تعرف مقدماتها، تعطي إيه وتأخذ منك إيه. وأصلح أي أبقى الصالح في الكون على صلاحه أو زاده إصلاحا، يبقى إيه اللي يحصل؟ لا خوف عليه فيما يأتي من الزمن، ولا يحزن على شيء إيه؟ على شيء فاته، ليحقق قول الحق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما آتاكم. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب والمقابل إيه بقى؟ طب ده اتقى وأصلح، هات المقابل بقى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها. ليه بقى أصحاب النار هم فيها خالدون؟ أم قال لك لأنه وإن تيسرت لهم أسباب الحياة، شوف الغاية إيه، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه، لكن ملوش في الآخرة من نصيب. هب أنه أخذ ما أخذ في دنيا موقوتة العمر، وبعد ذلك جاء لخلود الزمن خسران، يبقى إيه اللي عملته له الدنيا؟ ثم يجب أن تعلم إن الدنيا دي اللي الإنسان عمل فيها خليفة في الأرض، ما دمنا جميعا أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الأجناس، لا بد أن تكون لنا غاية متحدة. فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية. الولد اللي يموت وهو جنين لسه، أو يموت وسنه شهرين، أو يموت وكذا، والتاني اللي يقعد 100 سنة، اختلفوا في عمر الحياة ولا ما اختلفوش؟ طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل، مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى الشيء المتساوي لا بد أن تكون له غاية متساوية. هات الغاية المتساوية في الكون، لا تجد إلا الموت. الموت عشان يسلمنا لمين؟ لحياتنا. يبقى دي هي الغاية ليه؟ إذن فالذي يستكبر عن آيات الله ويكذب يبقى عمل صفقة خسرة. ليه صفقة خسرة؟ لأن احنا قلنا زمان عشان تعرف الصفقة قارن دنيا بإيه؟ بأخرى. الدنيا دي أتقيسها بملايين السنين؟ ما انتش عارف معاها قد ايه. اما انت بقى الدنيا دي احكم لي على ما هي الدنيا بالنسبة لك. الدنيا عمرك فيها، هب انها طالت لغيرك، طب وانا مال؟ طب عمرك فيها مظنون ام متيقن، طويل ام قصير، والمتعة فيها على قدر اسبابك وامكانياتك، لكن الآخرة متيقنة ولا تنتهي مش محدودة، ونعيمك فيها على قدر إمكانيات الله. تبقى اللي يبتعد عنها يبقى خسران ولا كسبان؟ تبقى خسران. أولئك أصحاب النار، كلمة أصحاب النار دي قال يعني الصاحب هو والنار، كما يصاحب الإنسان منا إيه، لأن النار لها إلف بالعاصير. العاصي راح للنار بذنوبه، هي تعشقه تقول له هل من مزيد؟ ما تجيب لي كمان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من أظلم برضو استفهام، حين يعرض الحق أي أسلوب بأسلوب الاستفهام يبقى معناه أن الحق واحد. من أن الاستفهام إن عرض على أي إنسان لا يكون جوابه إلا ما يريده الله. لما يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا ونريد جوابا حنجير الأجوبة في رسل، نقول والله ما فيش أظلم منه. يبقى كأن أسلوب الاستفهام يعطي الحكم لا من المتكلم الأول ولكن من الثاني. ولولا وثوق المتكلم الأول من أن الجواب على وفق ما يحب ما طرحه استفهاما ينتظر جوابك. يبقى ساعة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا لا يكون الجواب لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ليه؟ لأنه أولا ظلم نفسه وظلم أمته، وأول الشيء ظلم النفس بأنه خذ حياة زائلة وترك حياة باقية. يبقى دي أول إيه. وأما ظلمه للناس فلأنه سيأخذ أوزار ما يفعلون. يبقى جاب وزر على وزره ولا لا؟ يبقى ظلم ولا ما ظلمش؟ يبقى وافترى على الله كذبا. قال لك آه، لأن احنا قلنا أن الإنسان صنعة الله، وما ادعى أحد في كون الله رغم وجود الملاحدة في كون الله أنه خلق الإنسان، ما حدش ادعى دي أبدا، ولا أحد ادعى أنه خلق نفسه. وما دام ما حدش خلق يبقى ما حدش يصوم. الذي خلق الخلق وصنع الصنعة هو الذي يعطي لها قانون صيانتها، فإن عدلت انت تبقى ظلمت. وإلى لقاء آخر.